ونسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية وقوله: يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وقوله في رقية المريض: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن هنا سرد الشيخ الإسلام ابن تيمية حديثين اثنين ليبين ما مر معنا في الآيات، وهو أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء، والكلام كما مر معنا صفة فعلية باعتبار وصفة ذاتية باعتبار. فصفة فعلية باعتبار أنها صفة متعلقة بالمشيئة، فالله جل وعلا يتكلم متى شاء. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فوقع الكلام بعد مجيء موسى عليه السلام، وهو صفة ذاتية باعتبار أن الله جل وعلا لم يزل متكلما. فالله جل وعلا لا تنفك عنه هذه الصفة بحال من الأحوال، فهي صفة قديمة النوع، حادثة ومتجددة الأنواع والأفراد. واضح؟ نعم. إذن مر معنا معتقد أهل السنة بأن الله تعالى يتكلم بكلام يسمعه، يقول ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، يقول: يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت. لماذا أهل السنة يقولون بحرف وصوت مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر بهذا التعبير ولا الصحابة رضي الله عنهم؟ لماذا؟ لأنه لما جاء من ادعى بأن الله تعالى يتكلم بكلام النفس، أي أنه لا يسمع بل هو كلام النفس يدخل إلى الفؤاد، قال أهل السنة: بل الله تعالى يتكلم بحرف، أي بكلام هذا المركب من الحروف، وبصوت يسمع. ولهذا رد أهل السنة على من قال أن موسى عليه السلام إنما سمع صوت الشجرة، فقالوا: وهذا لازمه الشرك والكفر، لأن الشجرة هل تقول: وأنا اخترتك فاستمع لي، ثم تقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ فنعم، من يكمل الآية؟ وأقم الصلاة لذكر، لكن قبلها: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. نعم، والله غابت علي الآية. إيه؟ على كل، فلا يمكن للشجرة أن تقول إنني أنا الله، إذن المتكلم هنا هو الله جل جلاله. واضح الأمر؟ نعم. ولهذا دائما يا إخوة من القواعد التي ستجدونها دائما، أن الأشاعرة دائما يحاولون التوسط ما بين من؟ ما بين الجهمية والمعتزلة من جهة، وما بين أهل السنة. ولهذا قال عنهم من قال من أهل العلم: لا هم للحق نصر ولا للباطل كسر. واضح؟ فلا الحق نصر ولا الباطل كسر. ولهذا سماهم من سماهم من أهل العلم بأنهم مخانيث المعتزلة، وهم يردون على المعتزلة، وكفوا الأمة الردود كثيرا من الردود على المعتزلة، لكن في الحقيقة هم ردوا على المعتزلة لكنهم لم ينصروا الحق، ولهذا لم يصرحوا بأن القرآن مخلوق كما صرحت المعتزلة. واضح؟ ولكنهم لم يصرحوا بأن القرآن كلام الله، لكنهم قالوا هو كلام النفس، أي من جهة المعنى. وأهل السنة يقولون الكلام مركب من ماذا؟ مركب من لفظ ومعنى. واضح؟ طيب، المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا اللفظ والمعنى مخلوق. واضح؟ أهل السنة قالوا اللفظ والمعنى من عند الله، وهو صفة من صفات الله. الأشاعرة قالوا اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. غير مخلوق، ولهذا جاءوا بحديث النفسي. ما هو حديث النفسي؟ حتى تصوروا المسألة، كلام أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها معنى واحد يلقيه الله جل وعلا في روع جبريل أو في جو روع النبي صلى الله عليه وسلم فيعبر به بلغته، لكنهم يقولون جبريل. إذن هو معنى واحد يبعثه الله في روع هؤلاء فيعبرون عليه إما بالعربية فيكون قرآنا أو بالعبرانية فيكون توراة أو بالسريانية فيكون إنجيلا. واضح؟ واضح. إذن هذا كلام، وهذا في الحقيقة عقيدة يعني لا يمكن أن تتصورها العقول، ولهذا هم خالفوا المعقول وخالفوا المنقول. ولهذا لما يقول أهل السنة أن عقيدة العجائز أفضل من هذا، هذا حق. وكذلك لما يقول أهل السنة بأنه غلط من يقول أن الأشاعرة يمثلون 99% أو 95% من المسلمين، الآن غلط. ليش؟ لأن هل في واحد عام الآن تسأله ماذا تقول في القرآن يقول لك القرآن كلام نفسي قديم؟ لا يمكن. يعني أنت لو سألت أي عام القرآن ما هو يقول لك كلام الله. الأشعري لا يقول كلام الله، يقول كلام جبريل. ولهذا قال من قال من منصفي الأشاعرة، قال وحقيقة قولنا بأن القرآن الذي بين أيدينا يتفق الأشاعرة على أنه مخلوق. واضح يا إخوة؟ ولهذا هذه العقيدة لا يستهين بها المسلم، يقول الفرق بيننا وبين الأشاعرة دقيق. انظر لوازم عقيدة الأشاعرة، هي في الحقيقة كعقيدة المعتزلة. ولهذا ينبغي لكم أن تفرقوا ما بين الأشاعرة الأوائل والأشاعرة المتأخرين. الأشاعرة الأوائل كانوا أبعد عن طريق المعتزلة، واضح؟ والأشاعرة المتأخرون الذين هم خاصة بعد الرازي، هؤلاء هم ألحق بالجهمية منهم من الأشاعرة. ولهذا تجد الآن من الأشاعرة من إذا عرف الإيمان يقول الإيمان، ممكن تقطع الميكرو كمال؟ مش ما عندي أنا الصوت؟ إيه عندك إيه. نعم. يعني قالوا بأن هذا صوت آخر، هذا عندك خيري؟ كده قمت عندي يا صغير. إيه. إذن الـ وين كنت؟ الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين. نعم. ولهذا تجدون يا إخوة عند متأخر الأشاعرة من إذا قرأت كتابه أنت تقرأ لجهمي جلد، حتى إذا أتوا إلى الإيمان، وسيأتي إن شاء الله معنا مبحث الإيمان، يقول الإيمان هو مطلق المعرفة، وهذا عقيدة من؟ عقيدة الجهم بن صفوان. واضح؟ ولعله يأتي هذا في موضعه. إذن هذا معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، ومر معنا هذا بالتفصيل، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ووقفنا مع كل حرف من هذه الجملة التي هي كالدستور لأهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. ومسألة الكلام هي من أول المسائل التي وقع فيها الخلاف حتى أطلق علم الكلام عليها، وذهب آخرون بأن علم الكلام إنما أطلق لأنهم يستدلون على العقائد بكلام اليونانيين والفلاسفة، فسموه علم الكلام لأنهم يأخذون كلام هؤلاء القوم وينزلونه على مباحث الاعتقاد. وإنما عظمت البلية بهذا من جراء ماذا؟ من جراء ترجمة كتب اليونان، والذي ترجمها من هو؟ هو المأمون ابن هارون الرشيد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلام له، يقول ولا تحسبن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين، لأن عقيدة المسلمين خربها المأمون ومن معه من زمرة السوء من رؤوس المعتزلة وغيرهم. أين بدأ التخريب؟ بدأ التخريب بترجمة كتب اليونان في قصة معروفة لعلها نذكرها في موطن آخر إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. نعم. إذن هنا سيذكر شيخ الإسلام حديث لبيان مسألة العلو، وانظروا هنا ليس ربنا الذي في السماء بل قال ربنا، لأن هنا ماذا؟ هل هو في مبتدأ ولا دعاء هنا؟ دعاء. دعاء، وإذا جاء مفتوح ونداء، قال ربنا الذي في السماء. قوله اغسل لنا، اغفر لنا حوبنا، ما هو الحوب؟ الحوب هو الذنب العظيم أو الذنب، قال جل وعلا إنه كان حوبا عظيمة كبيرة كبيرة في أول سورة النساء. إذن الحوب هو الذنب. نعم. إذن هذا ظاهر في أن الله جل وعلا في السماء، ومر معنا أن في إما على الظرفية أو في بمعنى على، فإذا كانت في على الظرفية يكون السماء معناها العلو، وإذا كانت في بمعنى على فيكون السماء هي السماء هذه والله جل وعلا فوقها، والأمر واضح ولا إشكال فيه. نعم. وقوله: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفي سنده مقال هذا الحديث معروف، لكن الشاهد منه والله فوق العرش، والفوقية والعلو بمعنى واحد، بعضهم يعبر بالفوقية وبعضهم يعبر بالعلو، إن كان العلو أشهر. وممن عبر بلفظ فوق العرش ابن أبي زيد القيرواني في مقدمته المشهورة. نعم. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قررت هذه العقيدة العظيمة، وهي قولها أين الله. والأشاعر يقولون: من أشار إلى الله جل وعلا بأصبعه إلى العلو فإنه تقطع أصبعه. وهذا في الحقيقة من أعظم الباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيحين في حجة الوداع أنه كان يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها في الناس ويقول: هل بلغت؟ فيقول فيقول: اللهم فاشهد. حديث أبي بكر في الصحيحين. فهذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمجمع حضر فيه كم 100,000، ولم يستدرك واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: كيف أنت تشير وينبغي أن نقطع أصبعك. ولهذا عقيدة أهل السنة ولله الحمد موافقة لصحيح المنقول وصريح المعقول، وما عليه فطرة الناس. نعم. ولهذا من أدلة العلو الفطرة، وهذه البنت الجارية أجابت بالفطرة، بنت صغيرة، واضح؟ حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي. فهذه الجارية صغيرة، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبرها بهذه العقيدة العظيمة. ومن أدلة أهل السنة كما قلت لكم على علو الله جل وعلا الفطرة. وقد أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وأشار إلى شيء من هذا في مختصر الصواعق وفي النونية، بأن ذكر دلائل حتى عن البهائم، وقصص أن البهائم إذا أصابها العطش نظرت إلى العلو. ولهذا ذكر ابن فضلان، وهذا رجل رحالة كتب رحلته في كتاب مطبوع، أظن بل هو مطبوع، ذكر ابن فضلان هذا أنه ذهب إلى بعض الأماكن ربما من جهة روسيا وكذا في يعني أوروبا الشرقية من هناك، قال: فوجدت أقواما يعني في تخلف عظيم يعيشون كالبهائم، قال: فكنت أرقبهم، قال: فكان إذا حزبهم أمر اجتمعوا جميعا، قال: ونظروا إلى السماء وطلبوا منها ما طلبوا. واضح؟ فهنا يظهر ماذا يا إخوة؟ يظهر بأن حتى هؤلاء القوم الذين هم أبعد ما يكونون عن ال- ال- ال- ال- الشرائع وعن الأمور المتقدمة، ومع هذا كانوا إذا أصابهم أمر يفزعون وينظرون إلى السماء، والبهائم إذا عطشت نظرت إلى السماء، والصبي اسأله أين الله سيقول لك في السماء، فهي عقيدة فطرية. ولهذا يحدثون تلك القصة العظيمة التي أشار إليها حتى ابن القيم، بل ذكرها حتى في النونية، وذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مواضع، ولعله قد ذكرها حتى الذهبي في العلو نسيت، وهي قصة الهمداني مع أحد رؤوس المعتزلة وهو الجويني الأشاعرة، وهو الجويني، واضح؟ الصوت عجيب هذا، منين يجي هذا؟ سبحان الله، هذا منك خيري؟ عندي نيل حسين. ما تجيبش تبعد ولا تقطع الميكرو. نعم اقطعه من فضلك لأنه يشوش علي صراحة. نعم، فذكروا هذه القصة، وهي أنها أصبح الجويني يستدل بأمور يعني يضيق المقام عن شرحها. أقطع الميكروغ البركاء. نعم، فجاءه الهمداني وقال له اتركني من هذه الأمور العقلية التي تريد تستدل بها، قال حدثني عن الضرورة التي يجدها أحدنا إذا سجد على الأرض أنه يجد قلبه مباشرة معلقا بالعلو. قال حدثني عن هذا، ماذا تقول في هذا؟ خليني من الأمور العقلية أن أكلمك عن أمر محسوس نعيشه. فماذا قال له؟ قال الجويني، قال فنفض يديه وخرج من المجلس وهو يقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني. لأن هذه حجة قوية يا إخوة، وهي أن تستدل بالفطرة السليمة، ومن هذا حديث الجارية هنا. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. إذن هنا شيخ الإسلام يريد أن يستدل بحديث على بيان أمرين. الأمر الأول وهو المعية، ومر معنا أن المعية نوعان، معية عامة لكل الخلق، ومعية خاصة لخاصة الخلق. الأولى معية حقيقية مقتضاها الإحاطة والعلم، ولهذا يسميها بعضهم المعية العلمية أو معية العلم. والمعية الثانية معية خاصة، وهي حقيقية ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ، وهي تكون لخاصة عباد الله، ولهذا لم يذكرها الله لعامة الخلق، إنما ذكرها الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في الحديث الثاني ذكر حديث ماذا؟ قال فإن الله قبل وجهه، هذا يدل أيضا على المعية، وسيأتي من توضيح من كلام شيخ الإسلام. فإن قال أحدهم كيف قبل وجهه وأنت تقول أن الله في العلو، يقال لها لا إشكال، أنت تكون واقف وترى القمر أمامك وهي في الحقيقة بينك وبين القمر مسافة بعيدة وهي فوقك بكثير، صح ولا لا؟ نعم، إذن هذا أراد أن يبين شيخ الإسلام أمر المعية والقرب. والقرب بعض أهل العلم قال القرب كالمعية نوعان، قرب عام وقرب خاص، لكن الصحيح والله أعلم في هذه المسألة أن القرب واحد وهو قرب خاص، ولا يمكن أن يكون هناك قرب من ماذا؟ ولا يمكن أن يكون هناك قرب من الكفار والفجار. ليش؟ لأن القرب جاء في الشريعة وفي نصوص الشرع إلا في مقام الثناء وفي مقام القرب من المؤمنين، ولم يأتي القرب عاما. فإن قال قائل قال ماذا تقول عن قول الله تعالى؟ قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقال أن القرب هنا ليس قرب الله جل جلاله، إنما هو قرب من؟ قرب الملائكة، ليس قرب الله، وهو الصحيح في تفسير الآية. فإن قال كيف يعبر الله عنه، الضمير يرجع إليه، يقال هذا أمر. قال جل وعلا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ومن الذي يقرأ؟ جبريل عليه السلام. والله جل وعلا قال في قصة إبراهيم قال يجادلنا في قوم لوط. طيب إبراهيم كان يجادل من؟ الملائكة. نعم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. واضح؟ إذن النقاش كان بين إبراهيم وبين ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل يجادلهم في قوم لوط. والله جل وعلا قال يجادلنا في قوم لوط. إذن أن الله جل وعلا يتكلم هنا باسم الملائكة هذا أمر معروف في القرآن. إذن القرب هنا ليس قربا لله جل وعلا بل هو قرب للملائكة. إنما قرب الله لم يأتي في النصوص إلا للمؤمنين. إذن يكون عندنا المعية كم النوع؟ نوعين. والقرب كم النوع؟ واحد. واحد. وسيأتي معنا في القدر نظير هذا بأن الإرادة كم من إرادة؟ اثنان. إرادة شرعية وإرادة كونية. طيب والمشيئة كم من مشيئة؟ واحدة وهي المرادفة للإرادة الكونية. فلا نقول المشيئة نوعان، لا، مشيئة واحدة. وكذلك القرب والمعية. فأنت تحفظ النظير بالنظير، عندنا معيتان وقرب وعندنا إرادتان ومشيئة. واضح؟ طيب اقرأ. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وما أعظم هذا الدعاء الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية إليه. وهذا هذه الحديث يعني تضمن أسماء عدة لله جل وعلا، منها أربعة أسماء عظيمة وردت في سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ودعك من كل ما قيل في تفسير هذه الأسماء، فإن أعظم من فسرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. الأول ليس قبله شيء، وهذا يغنينا عن من أطلق اسم القديم على الله، فالله أول. ثانيا الله جل وعلا آخر فليس بعده شيء. الأمر الآخر أن الله جل وعلا ظاهر فليس فوقه شيء، وهذا دليل من أدلة العلو. والأمر الآخر دليل من أدلة المعية وعدم تناقضها مع العلو، قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، أن الله جل وعلا مع علوه فإنه مع خلقه إما معية عامة أو معية خاصة. قال أهل العلم الأول والآخر يبين إحاطة الله جل وعلا بخلقه الزمانية، والظاهر والباطن إحاطة الله جل وعلا بخلقه المكانية. واضح؟ فالخلق لا يخرجون عن إحاطة الله جل وعلا. قال تعالى وقد أحاط بكل شيء علما والله من ورائهم محيط، فهو سبحانه أحاط بالكل. نعم اقرأ. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته. متفق عليه. إذن هنا قرر ماذا؟ قرر مسألة القرب. طيب هل القرب هنا جاء عاما؟ جاء خاصا، لأن هنا ذكره قرب من ذكره سبحانه، صح ولا؟ إذن يكون عندنا القرب هنا قرب خاص. والشاهد من هذا الحديث قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، فالله جل وعلا قريب، لكنه ليس قربا عاما بل هو قرب لخاصة خلقه. إذن هنا شيخ الإسلام ذكر مسألة العلو وذكر مسألة المعية وذكر مسألة القرب. نعم. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إذن هنا ذكر حديثا عظيما وهو حديث جرير رضي الله عنه الذي فيه ماذا؟ إثبات صفة ماذا؟ الرؤية. الرؤية، وأن الله جل وعلا يرى سبحانه. وقد مر معنا مسألة الرؤية. يقول ابن أبي داود في حائيته يقول وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير من مقال محمد، فخذ ما قد قال في ذاك تفلح أو تنجح أو تربح. واضح؟ فالله جل وعلا يراه المؤمنون. هنا قال كما ترون القمر ليلة البدر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية أم للمرء بالمرئي؟ الرؤية بالرؤية لا شك، لأنه لا يمكن أن يشبه الله جل وعلا هنا بالقمر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه الصحابي قال رأيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة ورأيت إلى البدر فإذا هو أجمل من البدر، فما بالك بربي كل هذا سبحانه وتعالى. واضح؟ فيكون تشبيها للرؤية بالرؤية، أي رؤية واضحة يفسرها الحديث نفسه. يقول حافظ حكمي يقول رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحابة دونها، كما جاء في الحديث الآخر الصحيح. واضح؟ قال لا تضامون، إما بالتشديد، وفي رواية كهنا لا تضامون، وفي رواية لا تضارون، والمعنى واحد. لا تضامون أي لا يصيبكم ضيم. الضيم هو التعدي والظلم، أي لا يتعدى بعضكم على بعض، إما بتكذيب بأنك ترأيت ما رأيت يختلف الناس، أو لأن الناس سيجتمعون للرؤية فربما وقع بينهم أذى. وهذا يشبه لا تضارون من المضرة. ولا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض للتأكد من الرؤية لوضوحها. واضح؟ قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة ماذا؟ صبح، صبح الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي العصر، ولهذا من صلى البردين دخل الجنة. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في لطائف المعارف يقول لما حافظ هؤلاء القوم على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في الدنيا قال استحق التنعم برؤية الله جل وعلا في الجنة بكرة وعشية. قال وهذا لا يكون إلا لأعلى درجات أهل الجنة، يعني ليس متاحا لكل الناس أن يروا الله جل وعلا في الجنة بكرة وعشية، إنما الذين يرونه على هذه الصفة هم أهل هذا الحديث. جعلني الله وإياكم منهم. واضح يا إخوة؟ ولهذا نصوص العقيدة كما ذكرت لكم مرارا لا ينبغي أن يقرأها الإنسان للتقعيد فقط، بل إنما هي لزيادة الإيمان والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. فإن من أعظم ما يعظم الإيمان في القلب هو تدبر نصوص الكتاب والسنة والإقبال عليها بقلب خاشع صادق، فإن الله جل وعلا يفتح لك البصر والبصيرة. نعم اقرأ. يا إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، إذا ختم شيخ الإسلام هذا المبحث بذكر أن الأحاديث في هذا الباب كثيرة، والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة قال يؤمنون بذلك كله، لا يفرقون بين النصوص ولا يتأولونها على غير مراد الله منها، فإذا علموا المعنى تكلموا به، وإذا جهلوا المعنى ماذا قالوا؟ كما قال الشافعي رضي الله عنه، قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فهذا هو مذهب ومسلك أهل السنة والجماعة. قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف، وهو صرف النص عن معناه الظاهر، ويأتي مكان ذلك المعنى الظاهر بمعنى آخر. قال ولا تعطيل، التعطيل هو إخلاء المعنى عن معناه الحقيقي، وكل محرف هو في الحقيقة معطل، لكن ليس كل معطل محرف، كل محرف معطل لأنه حرف النص فأتى بمعنى غير صحيح فعطل المعنى الصحيح، لكن المعطل قد يكون لا معنى له ولا يأتي بمعنى آخر. إذن المحرف هو معطل وزيادة. واضح؟ واضح يا إخوة؟ ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم في مدارج السالكين في نظير هذا، يقول ما الفرق بين الذي يكتم الدين الذي جاء عليه اللعن، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب، الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال ابن القيم قال الكاتم ملعون. طيب قال والمبتدع؟ قال هو لابد أن يكون أيضا ملعونا. ليش؟ قال لأن الذي كتم نصا كتمه وربما لم يأتي مكان ذلك النص بأمر آخر. قال أما المبتدع فإنه يكتم الحق ويأتي بالباطل فهو كاتم وشر من الكتمان. واضح؟ فكل مبتدع هو كاتم للنصوص، صح ولا؟ لكن ليس كل كاتم للنصوص هو مبتدع. واضح؟ طيب قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وما مر معنا الفرق بين التكييف والتمثيل. قال بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، وهذا مبحث الوسطية، مبحث مستقل نراه في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.